بكم من جديد في هذه السلسلة الجديدة من لقاءاتنا في 90 دقيقة وإنك على خلق عظيم مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. في مجموعة الحلقات السابقة تجولنا مع فضيلته في بستان أخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعرض لنا فضيلته زهرات وثمرات رائعة من هذا البستان الحافل بالقيم والمثل الرائعة، ونهلنا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام العطرة وسنته المشرفة. ما نتمنى أن يعني يبدي هذا الظلام في هذا الطريق في هذه الظروف الصعبة الذي نعيشها في هذه الأيام. والآن موعدنا مع مولانا العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي كان وحشنا جدا، وبأن فترة طويلة لم نلتقي بفضلته، لكن كان عدائنا في الحوارات المسجلة معه، والآن هو معنا على الهواء مباشرة في القاهرة. أهلا وسهلا بفضلتك، وحشتنا مولانا. مرحبا بكم، توحشتوني، والمشاهدين كمان هم لا ينسون من صالح الدعاء، يعني نعتذر لهم عن هذا مش العطل الفني، هو هذا التأخر يعني غير مقصود. ومبروك على برنامج كمان التلفزيون المصري حديث الروح، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل يوم قبل نشرة التاسعة إن شاء الله هيكون في حديث على التلفزيون المصري أيضا مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. أرجوكم برضو لازم تتابعوه، وإحنا يعني بنحاول نتمنى كده أي حاجة عشان نلتمس فيها نحن حضرتك يعني، ومع أصحاب فضل أيضا، والبرنامج سميناه ويزكيهم ويزكيهم إن شاء الله. ألف ألف خمس دقائق كده مش هنطول على الجمهور يعني ألف إن شاء الله. فضلتك النهاردة احنا يعني كما تفضلت حضرتك وافقت هنتكلم على استمراء الذنوب او نوم الضمير. طيب. يعني ايه الضمير؟ عالمين وقضي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، هو الضمير في عمر ليس مصطلحا شرعيا، وانما مصطلح نفسي قد يكون مستحدث، لكن النفوس سبعة، النفوس سبعة. نعم. وانت طرح كده درجات، اول نفس الطبيعيه اللي عند اغلب الناس الاماره بالسوء، سيدنا يوسف ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. يعني اذا العموم الامر نفس اماره بالسوء، عايزه يعني ايه تصد الشر بالشر، تنتصر لنفسها، قضيه ان اترك الله ينتصر دي مش موجوده عند الا من رحم ربي، مساله حكايه اننا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه آيات، هذه آيات تقال أو تقرأ أو تتلى، لكن تطبيقها ضدها والنفس. هذا أول نفس، أول نوع من النفس. إحنا يعني إذا كنا نتكلم عن الضمير فلابد هذا الضمير الشيء المستكن داخل الإنسان، فلا تكون إلا هذه مش الروح، الروح شيء راقي، الروح من أمر ربي، لكن النفس الإنسانية يستطيع العلماء دراستها سواء من الناحية النفسية السيكولوجية أو من الناحية الدينية الشرعية. فالقرآن ذكر سبع، أو القرآن والسنة واستقراء الأحداث ذكر سبع أنواع من الأنفس. النفس الأمارة بالسوء لما تبدأ تجلس مع دكتور عامر، تسمع كلمة طيبة، تفتح المصحف، يبتدي يصلي، يبتدي يحس بالناس، يبتدي ينظر للأقل منه، يبتدي يستحي من رب العباد شوية، فهنا تصير نفس لوامة. النفس اللوامة الذنب يعمل عندها يعني ايه مرارة، يبقى له يعني يقول عيب عليك ليه كده، طب استغفر، يستغفر. صحيح اول مرة استغفاره يبقى استغفار صادق، ويبكي بكاء بر، وعايز يضرب روحه، وعايز يعني ويسأل العلماء، وطب دليل التوبة طب ازاي، وبعدين يجي الشيطان عرف الفتحة بتاعته منين، الشيطان له فتحات. نعم. يدخل له يا عم ده ما المهم هو يرجع، بس تأنيبه لضميره ولنفسه يكون اقل من المرة الاولانية، وهكذا. ففيه ناس زي ما انت ذكرت يستمر الذنب، يعني ما الذنب ما يشعروش، زي عزك الله زي واحد عنده ادمان تدخين، لما يدخن ما يكحش، يكح الولد اول مره ياخد سيجاره كده ويفضل يكح، خلاص خد عليها بعد كده، خد عليها بعد كده بالظبط. ابوه يأنبه على انه جاب درجه مش كويسه في الامتحان، اول مره التأنيب الولد يستخبى في الغرفه بتاعته ويقفل وراه، وامه تقعد تقول له خلاص بقى ان شاء الله بابا يبقى كويس ويبقى زي الفل، تاني مره طب خلاص بقى علقه تفوت ولا حد، دي مصيبه. طب مع البشر لكن مع رب العباد يعني يعني رب العباد يعاملنا وكأنه لا يرانا، ده العجيب. يعني ايه يعني هو من حلمه اصلا. ممكن انت لو شفت واحد الان دلوقتي بيضرب يتيم، نعم. اللي انت بتجمعه من هنا ومن هنا وتجيب له في البرامج الطيبه بتاعتك الانسانيه، هتقوم انت مش هتستحمل. نعم. تضرب اليتيم وتاخد كمان ماله، لن تحتمل وانت بشر عادي. لكن رب العباد هو الحليم، صبر على الرجل اللي قتل 99 صحيح وراح مكملهم بالمية، وبعدين عايز ياخده في رحمته، خده بالنية وخلى الارض دي تخترب والارض دي تبتعد، لان هو ده الكريم، الكريم الذي لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. هو ده صفته، صفته الحلم، لا يعجل على العبد بعقوبته. سيدنا ابراهيم لما كشف له الملكوت فالحجب خلاص اصبح الشاشة، يعني زي ما يقولوا الطيارين واضحة، خلاص اصبح شايف. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما كشف له الملكوت رأى ما لا يرى البشر العادي، فرأى رجلا يسرق ارملة، المال بتاع اليتامى واحد بس، قال يا ظالم اتسرق الارملة المسكينة ام اليتامى؟ اللهم انزل عليه صاعقة من السماء، نزلت على الرجل صاعقة. شويه شاف اللي يضرب اليتيم، اللهم انزل عليه صاعقة. شاف اللي بيعمل معاصي وراء الستور وراء الحجب، قال ابراهيم، يا ابراهيم يا رب العباد ده، أأنت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم، ذرني وعبادي، أو دعني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبه، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. هذا التعطف الإلهي والمنح الإلهي والمنح الإلهية، فأنه يوسع باب رحمته، فكأنه يعني يعاملنا كأنه لا يرانا، مع أنه لا تخفى عليه خفية. فهذه هذا الحلم، يعني يقول تخلقوا بأخلاق الله. يعني أتخلق، يعني الله له نوعان من الصفات، صفات جلال وصفات جمال. نعم. صفات الجلال القهار المتكبر المعز المذل المنتقم، يعني دي ما نجدع بيه، دي نخاف منها. صحيح. لا لا لا مش يعني كده. وصفات الجمال العفو الغفور الحليم الستير الرزاق المعطي، الله دي ايه جمال اتصف بيها. فرب العباد لما ينبه عبد ويحب ان يدخلوا في حومته، لو ما يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، خلاص. نعم. فلما يحبه يبتدي يضع فيه السمع الالهي، يعني يحب الموسيقى الجميله عنده سماع القران، الاغاني الجميله عنده الصلاه على رسول الله، المنظر الجميل عنده ان يرى الكعبه ويرى وجوه الصالحين، الرياضة الجميلة عنده أن يروح للمسجد ويروح لمجلس العلم ويروح يفك كربات الناس، سبحان الله. فتتحول النفس اللوامة لما تقدر تلوم يبتدي إيه؟ يعمل توقف، وتصير نفسا مطمئنة بالتوبة. إيه علامتها؟ دي النفس الثالثة، إحنا إيه؟ أمارة بالسوء، لوامة، وبعدين مطمئنة. المطمئنة دي إيه؟ أول ما الواحد تصل درجته انه يشعر بمرارة المعصية وحلاوة الطاعة، يبقى نفسه مطمئن، خلاص بدأ يشعر ذاق طعم الايمان. شوف الرسول يقول ذاق، يبقى الايمان لو ايه طعم. لو طعم، فعايز يشبه لنا المعنوي طعم حلو، الله يرضى عليك. نعم. ذاق طعم الايمان. نعم. فابتدي يتذوق ايه، ما هو ايام المعصية كان لو المعصية فاتته يحزن، يروح يلاقي عزك الله الخمارة شمعوها لأنه بيغش في الخمر، يزعل يرجع زعلان. نعم. الجلسة إياها اللي هيقعد يلعب فيها الميسر والقمار، قوم الرجل مات ما استقبلهوش، فكان يحزن لفوات المعصية ويفرح بنوالها، يعني يحزن بزوالها ويفرح بنوالها. علامة النفس المطمئنة أنه هو أول ما يعني تظهر منه هنا في جنب الله او معصية او صغيرة او كبيرة، يبتدي يشعر بمرارة المعصية ويحس حلاوة الطاعة. بس في اطار التوبة واطار النفوس السبعة دول، في يعني مقولات يجب ان نحفظها: لا صغيرة مع اصرار، ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة ان قابلك عدله، لأن الصغيرة في حق من؟ ولا كبيرة إن واشاك فضله. يعني لو ممكن نشرح يعني لا صغيرة مع إصرار، يعني اليوم زي أقول مثلا في السقف بتاع الاستوديو ده بينزل قطرة مية من التكييف مثلا ولا كده على الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دي، النقطة مش هتأثر. لكن لو سنة 2-3 بهذه النقطة تعمل ايه؟ تترك اثر. مزبوط. لا صغيرة مع اصرار. نعم. ولك عم دي صغير. طب ما صغيرة وصغيرة وصغيرة. نعم. حتى الناس اللي يضحكوا علينا يقول لك يا عم مين قال لكم السجاير حرام؟ طب يا عم ما تزعلش، انت عايزها ايه يعني في عرفك كده؟ يعني مكروهة. طول حلو مكروهة. تشرب كم مكروه في اليوم؟ انا مثلا 20. طب انت بتسعيش 20 مكروه بواحد حرام؟ يعني لما تصحح ده 20 مكروه. صحيح. مكروه زائد مكروه زائد مكروه. مسويش واحد حرام. سبحان الله. فلا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. خلاص. يعني اذا رب العباد، لان ابو نواس كان صعلوك. لسه المجالس المشبوهة والى اخره. فلما مات راحوا لابو الحسن جز عشان يصلي عليه. وكان جاره. ابو الحسن زي ما يكون قال ايه؟ اروح اصلي على ميت. وانا بغتابه من جوه. وانا عارف سيرته ولا كان بتاع الصلاة ولا غيره. فقد يصلي احدكم. فهم بيغسلوه وجدوا رقعة. حاجة مكتوبة. فزوجته قالت لهم دي اخر ما كتب. اخر ما كتب ابن واس ومات. فودوها لابو الحسن. قال يا ابو الحسن وجدنا هذه في جيب ابن واس. كتب ايه؟ يا ربي ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميع. الله. قالوا هيا نقوم لنصلي على ابي نواس. الاعمال بخواتيمها. الاعمال بخواتيمها. سحرة فرعون عاد يعملوا سحر واعلام مضلل سنوات عديدة بدون اجر. سجدوا في الاخر لله سجدة. خدوا الجنة وعرضوا السماوات والارض. التاني اللي كان معه في الخندق راح قفز الخندق وجيف جنب المسلمين. ونطق بالشهادتين. قال يا رسول الله ان قتلت صابرا محتسبا وقتلت ادخل الجنة؟ قال نعم. فبدأ في القتال جاله سهم غرب سهم طايش. فقال صلى الله عليه وسلم ملك جنة عرضها السماوات والارض ولم يسجد لله سجدة. يبقى ان النية دي اللي هي روح العمل او الشاحن الجنريتور المولد بتاع اي عمل. نية المرء تسبق عمله. فالنفس المطمئنة اول ما تصل. طب نتفق الاول ان ايه؟ لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة ان قابلك عدله. بالعدل انت تخطئ في حق من؟ انا لما اقول النهاردة لابني يا ولد ماشي. طب لواحد زميلي يمكن تعدي. طب للمدير بتاعي. طب للوزير. طب للرئيس. ما تركبش. نعم. يعني في يعني صغيرة في حق من؟ يعني تقول صغيرة بس في حق من؟ واحد يقول لك يا اخي ده مكروه. ايوه. من يكرهه؟ الله ورسوله. طب عيب تعمل حاجه يكرهها الله ورسوله؟ يعني بالله عليك لو يبارك ويقنع زوجاتنا وبناتنا بالحجاب. لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا في اربعه قاعدين، اثنين محجبات واثنين مش محجبات، بس احنا الرسول ليس مطلوبا منه ان ينخر عن قلب عمرو ولا قلب عمر، لا، وانما احنا كبشر ننظر الى الله، ينظر الى ايه؟ قلوبنا واعمل من جوه. لكن احنا نرى ايه؟ نرى من اظهر لنا خيرا. سيدنا عمر يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا. اما ولا وحي فمن اظهر لنا حسنا ظننا به حسنا. الله اظهر لنا. احنا نحكم على الناس بايه؟ ما نخش في نوايا الناس. نوايا الناس دي قصة تانية. لو ليه دول اتنين محجبات واتنين من يظن ان دول تبعه ودول مش تبعه؟ مين؟ الامور بطبيعتها. لا صغيرة ان قابلك عدله ولا كبيرة ان واجهك فضله. ليه؟ لان العفو هو يستغرق الذنوب. عفو يستغرق يعني الذنوب تدخل الجوال يغسلها. عفوه يستغرق الذنوب فكيف وده؟ ووده يضيء القلوب فكيف حبه؟ وحبه ينير الطريق فكيف قربه؟ فلما الناس المقربين دول لما ازيك هم ايه الملائكة المقربين دول ايه؟ يعني وهم من خشيته مشفقون رغم انهم لا بيعملوا ذنوب ولا بيفكروا في الذنوب ولا الذنوب تجي في مخهم، ولكن رغم ذلك هم مشفقون من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اقربكم الى ربي ولكني اتقاكم. فلا صغيرة ان قابلك عدل ولا كبيرة ان واجهك فضله. فوصلنا للنفس الايه؟ النوع الثالث. احنا نتكلم لسه عن الضمير ما طلعناش من الموضوع. النفس المطمئنة. نعم. النفس المطمئنة لو ثبتت على على على حكاية ايه؟ على على موعود الله سبحانه وتعالى في الاستقامة. تتلقى درجة تصل إلى النفس الراضية. النفس الراضية دي اللي هي تستوي عندها النعمة والبلية، لأنه يرى أن المنعم والمبتدي هو الواحد. يعني ما فيش، مش هو يرضى لما النعمة تنزل ويسخط لما البلية تيجي، لا، هو دي ودي من الله. يعقوب يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهو الشكوى لله سبحانه وتعالى، ما فيش. ولذلك الصالحين من عباد الله يقول لك أنه إذا شكوت أنا لأحد، تقول والله ده جنبي وجعني، ده أنا عندي الغضروف، ده أنا عندي، قال إذا شكوت الذي يرحم للذي لا يرحم. فكان يستحوا من الله أنه يروح يشتكي، لأنه أنت ليه تمشي آخر الناس، تيجي آخر الناس في الصلاة وتمشي آخر الناس. فالرسول هو توب واحد أصلي أنا وزوجتي فيه، فبالحق بس أجي أصلي وأعطوه له عشان قبل الشمس ما تطلع. ففرح الرجل راح يبلغ زوجته أن الرسول عرف حاله. ما الذي أخرك؟ الرسول سألني واستدعاني، أنت تيجي آخر واحد. قال هو توب واحد يا رسول الله. قال له ألا، قالت له ألا تستحي أن تشكو الله لرسول الله؟ مش عيب عليك، مش عيب عليك. فالنفس الراضية دي نفس ترى النعمة والبلية من الله عز وجل، يقول هو كده، طالما بينعم علي يبقى مصلحتي، وطالما يبتليني برضه مصلحتي. ليه؟ لان احنا مع عدم الفهم وعدم، احنا مراهقين عمرو يا ابني في الايمان، لسه لم نبلغ الحلم. عارف زي ايه؟ ابنك يبقى 4 سنوات، شعره يطول، امه فرحانه بشعره، ده شعره ناعم وجميل ما تخليه، انت لا، انت عايز يطلع راجل وعيب، وده اخته اللي طول شعره، واخده للايه؟ الراجل الحلاق. طبعا الحلاق يعمل له كده، يعمل الواد اليوم بتاع الحلاق ده يوم اعلامه غربان، زي الدكتور اللي بيجي يديله ايه؟ حقن. نفس القضيه. هو لصغر عقله يرى الحقنه مؤلمه، فتعالى بص على ابوه ده، امال بيدعي محبته ليه؟ امال يصرف عليا ويجيب لي لعبه ويديني المدرسه، وبعدين يجيب لي واحد يديني حقنه؟ على ده اب خلل ده ولا اسمه؟ فهو لصغر عقله. ولله المثل الاعلى، نحن مع الله اذا لم نفهم سر الابتلاء. هذا الولد عزك الله اللي لسه ما كملش العقل وال يعني والفكر والتفكير بتاعه، انه لا يفهم علة الاسباب. فالنفس الراضية ترى ان النعمة والبرية من الله. فاذا ثبت على النفس الراضية ترقى للدرجة الخامسة، النفس المرضية. النفس المرضية دي رب العباد ينير له الطريق حتى يغلق في وجهه ابواب المعاصي ويفتح له ابواب الطاعات. يخلي واحد صديق صالح يتابعه، ان رآه غافلا ذكره، وان رآه ذاكرا اعانه، يلاقي سبحان الله العظيم اللي وهو ماشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى يخليه ايه بالعاميه كده يشنكله في الخير. يجي عمرو يقول لك ايه، احنا عندنا موضوع كذا مشروع، الله اكبر، خد مش تقول يا عم، خد هو يعني يسوق له الخير سوقا. نعم. سبحان الله. فعايز تقول شيء؟ نعم، انا بس الحقيقه عايز اتكلم على ان في قلوب بتنغلق تماما يعني تجاه الطاعات وتستمتع بالمعاصي. تمام. يعني كيف نتعامل مع هذه القلوب؟ شوف، اليهود ادعوا وقالوا قلوبنا غلف. نعم. يعني ايه قلوبنا غلف؟ يعني المفاتيح والابواب بتاعتها غلقت، بحيث يا محمد نحن لن نسمع كلامك ده مش داخل جوانا. ليه يا عم؟ لان احنا قلبه اغلف، يعني مغلق من كل الابواب، ما فيهوش باب. احنا نعلم ان القلوب ثلاثة، يا سليم يا سقيم يا ميت، مش أربعة. السليم ده اللي هو منار بنور الله، ده واخد النافيجيشن بتاعه كتاب وسنة، الدليل بتاعه خريطة بتاعته في الحياة، ماذا يقول القرآن، ماذا تقول السنة، بس من أتى الله بقلب سليم الله يفتح عليه، وده القلب الوحيد المقبول يوم القيامة. ما يقولش تاني، يعني قلب ما فيهوش ايه، يقولوا العلماء ليس فيه شرك خفي. يقول لك ما لولا التوصية بتاعت عمرو مع الراجل كان الولد ما تعينش، ولولا الدكتور دحينا في اخر لحظة كان البنت راحت في شربة مي. هذا ابن عباس قال ده الشرك الخفي والشرك لفظي. صحيح يقول لك هو مش ما يقصدش يا مولا، بس هو المؤمن لا يقول هذا، المؤمن شايف انه كل شيء من الله والى الله. فالتاني لما قلبه مش سليم، قلبه الاول كان سقيم، يصلي على سطر ويسيب سطر. يجي رمضان كده نايم طول اليوم لغاية قبل المغرب بخمس دقايق ويصحى ويضل ياكل لغاية الفجر وكده. فعلى حرف يترك قلبه سقيما فيصل القلب الى درجة انه يدخل الانعاش ومفيش مدد من دواء او علاج له. فساعتها ليه؟ لان عمرو ابن المصيبة كثير من الناس يعالجون الدنيا بالدنيا والدنيا لا تعالج بالدنيا. يعني النار لا تخمد بالنار, النار تخمد بالماء. تمام؟ يعملوا ايه صاحبه؟ مالك يا فلان؟ ويا اخي مكتئب والحالة لا لا لا لا عليك بس يومين في الساحل الشمالي او يومين في باريس او يومين مش عارف في هونولولو او هواي, المهم يعني على كل واحد مربوط على قد دمه يعني. روح لك بس يومين ثلاثة وانت ترجع زي الفل. يروح ويرجع مكتئب, اما انه دبخ نام مع امراته او ضيع الفلوس بالاونطة او لم يستفد. لكن لو ان هو محمدي الناس او الروح يعمل ازاي؟ من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحانه. وبعد ايه؟ قال من اكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف الدين النووي والله بيقسم بالله ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله. وده حقيقه, مفيش واحد مكتئب ويقرا سوره يوسف بنيه صادقه الله اكبر وإلا سبحان الله. ليه؟ لان هو ترك قلبه مغلق ومش عايز يسمع. هو زي ما المعصيه سيئه على اهل الطاعه, الطاعه ثقيله على وزاك. ربنا قال على الصلاه وانها لكبيره الا على من؟ الا على الخاشعين. يعني كبيره مش سهله. ليه؟ لان الطاعه دائما ضد هوى النفس. انت لما الولد يوصل 15 سن المراهقه والبنت تقول يعني ايه ازاي اغطي شعري؟ يعني الولد يعني ايه اصحى الساعه 4 اصلي؟ يعني بدي ضد هوى النفس. يعني مفيش طاعه تمشي مع هوى النفس. والبيئه العامه سبحان الله العظيم يا مؤمن, ده النحل بيئه نظيفه, لو دخلت نحله في رجلها قاذورات قتلتها الحمايه بتاعه الخليه من جوه وقطعتها اربا والقتها. ليه؟ لان ده مجتمع نظيف ما يدخلش فيه القاذورات. فمن رأي المجتمع المؤمن يعني تصد فيه الغيبه, لا واحد بينم في حق حد, لا حد مش عارف ايه يصد هذا. ليه؟ لانه عايز يعيش نفسه في اطار طيب. فبقلب سقيم ده مريض تركه لما ايه؟ من غير دواء. فلازم يحصل له الحاله اللي انت بتقول. بس الطاعه مش ثقيل عليه, هو كاره لها. ولا واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يعني اقول لك شيء, دليل ان احنا متركبين تركيبه مش مظبوطه. احنا ركبنا نفسنا يعني مش يعني احنا بالفطره سلام, من غير فطره غير سلام. لو انا مدحت لك في اي حد من اولادنا او مدحت انا في ابن عمرو والله كذا وكذا وخلوق ويعفو عن الناس والشهم ويعمل الخير الناس تمل اذا اكثرت في مدحك. متى يستيقظ الذي امامك؟ اول ما تقول انا بس في عمرو عيبين, الاذان تنفتح وقوم بتاع وابتدي يسجل ولك يا ريت اخسارة كنت دوست على التدبير عشان ما يكذبنيش بعد كده. سبحان الله يا رب العباد. ليه؟ لان انا نفسي ارى, للاسف نتيجة ان قلبي مغلف, نفسي ارى عورة في من امامي مع اننا كنا عورات. نفسي اشوف عيب في اللي امام وانا كل عيوب. يعني الانسان لو انه رقى نفسه زي ما قلنا من نفس عمارة بالسوء لدوامة لمطمئنة لراضية لمرضية, وبعدين تيجي النفس السادسة النفس الملهمة, يجيله حاجات كده وما يفهمهاش تدل على الطريق بالضبط من غير شيء. يقول لك يا اخي والله انا كده لله في لله يعني خطر ببالي. مثلا اضرب لك مثال بسيط. فضل. ابن عطاء الله السكندري يصلي وراء استاذه ابو الحسن الشاذلي صلاه المغرب. ابو الحسن يقرا يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ابن عطاء يقول ايه؟ خطر ببالي وهو في الصلاه يهب لمن يشاء اناثا يعني حسنات, ويهب لمن يشاء الذكور يعني اعمال, او يزوجهم ذكرانا واناثا حسنات واعمال, ويجعل من يشاء عقيما يؤدي حسنات والأعمال. خطر بباله نوع من التفسير. فبعد أن انتهت الصلاة قال أبو الحسن: يا ابن عطاء، ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طب يعني حاجة تخض يعني. يعني النفس الملهمة دي اللي هي يا سارية الجبل الجبل. فسيدنا علي يقول: يا أمير المؤمنين، ده مش في سياق الخضة دي، إيه سارية؟ يقول عمر: خطر أو وقع في خلدي أن سارية بن حصن أحيط بكمين من الأعداء، فإذا انتبه فتح الله له. وسط خطبة الجمعة في المسجد النبوي. فين سارية؟ سارية أحد قواد القادسية مع سعد بن أبي وقاص مع حدود العراق مع إيران. نعم. في هذا سبحان الله. فلما رجع سارية قال: سمعنا في يوم كذا ساعة كذا صوتا كصوت، مش سمعته، لا سمعنا. يبقى القضية في الإعلام هنا إيه؟ إرسال سليم واستقبال أسلم. فنظرنا فإذا كمين أعد لنا، فانتبهنا ففتح الله لنا وانتصرنا. هذا اللي هم الأوروبيين يقولوا عليه التليباثي. لا، مش تليباثي ولا الحاسة السادسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنما يرى بنور الله. سيدنا أنس كان ماشي في يوم شديد الهواء والبرد والرياح، فالرياح طيرت جلباب المرأة وهي ماشية، وقع نظره على خرخالها، قال فغضبت بصري. قال فلما دخلت في مجلس عثمان: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: يدخل علي أحدكم وفي عينيه آثار من الزنا. قلت: عجبا، أواحد بعد رسول الله؟ قال: إنما هي فراسة المؤمن. هذه الفراسة من أين تأتي إلا نفس ملهمة؟ أما النفس العالية جدا رقم 7، هي رقم 1 يعني، بس احنا طلعنا من تحت. رقم 7 النفس الكاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بستان الأخلاق. نيجي للقلب أو استمراء المعصية اللي بيسموها اليوم موت الضمير. موت الضمير. نعم. الضمير اخترعه الأوروبيين لأن ما عندهمش نصوص يعني تأخذوا، يعني هو الحقيقة اليهودية أغرقت في المنع والتحريم والتشديد، وكانت قمة المادية. فجاءت المسيحية تعادل، لأنهم جناحين مهمين جدا، والإنجيل كان مكمل للتوراة، يتحدث عن الروحانيات والمحبة والسلام، ده شيء طيب. فجاء الإسلام ليوازن بين الأمرين، لأن الإنسان أنا روح وجسد، ما ينفعش روح من غير جسد، أنا مش ملك ولا أنا جسد بس، أنا مش عزك الله جماد أو حيوان، إنما الاثنين مع بعض. فيعني رب العباد سبحانه وتعالى جعل، يعني عايز أقول إيه، الصالحين من عباد الله. واحد مثلا زي إيه، زي أبو حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لك أنه كان أحيانا، يعني هذه ثابتة في تاريخه، نجد كلمة سمعها من واحد عيال بيلعبوا الشارع، الرجل ده بيقوم الليل كله، هو كان يقوم نصف الليل، فرجع لبيته باكي. زوجته وأمه: في إيه خير؟ قال: الناس، نافق أبو حنيفة، يظن الناس أنه يقوم الليل، والله لا أقوم إلا نصف الليل، أعهدك ربي أن تقيمني الليل كله. كان سنه 30 سنة. مات أبو حنيفة سنة 52، هم مريد 80 هجرية، 70 سنة، 40 سنة بعد هذه الحادثة، يصلي الفجر بوضوء العشاء. هذه الملكات. طبعا احنا اذا نزلنا طول عمر على الارض الواقع فغر الناس وافواههم او لم يصدقوا، لان يتكلم انت عن اساطير، لكن ده البيئة العامة عندما تنتشر فيها يعني الطاعات. يعني اضرب مثال، لو انا جينا النهاردة للشاب اللي في الثانوية العامة ولكن عندي الكوليسترول، نقول الله يرحم جدك كان بيمسك بتاع كوب زي ده من السمنه البلدي ويشربه. ده علميا ايه؟ ان شاء الله انتهى، ده انعاش، ده انعاش يعني، تمام. لكن جده عملها ولا ما عملهاش؟ ابنه حفيده ما يقدرش يعملها. فده في الماديات، فما بالك في الروحانيات؟ هي كده. نعم. نعم. طب يعني حضرتك ليه الاستبشار بتاع الناس بيكون بالفوضى وذكر الله بيكون غير مستأنس؟ هو شوف، واحنا ممكن طبعا يعني في الواقع في نماذج كثيرة جدا. الله أكبر. نعم. الواقع اللي أنا بشوفه على الفضائيات أحيانا يؤلمني، اللي هي أجيب العيب بتاع الدكتور عمرو وأحطه تحت الميكروسكوب وأكبره وأكبره وأكبره وأكبره لغاية ما يسد عين الشمس، فلا يرى الناس إلا عيبا في صورة عمرو. دي مش من صفة المسلم، مش من صفة المسلم. يعني الأضرم، لو خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني خلينا لو خرج علينا أبو بكر أو عمر أو حد من الكبار وخطب فينا خطبة يرسم فيها حالنا، هل يرضي عمر أو عثمان أو علي أو من قبل أبو بكر أن واحد طول اليوم يشتف فلان وفلان وفلان سواء حق أو باطل؟ الله، يعني شوف صاحب العصمة المعصوم وصاحب الرسالة يقول إن أنت إلا نذير، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يقول وما أنت عليهم بوكيل. يعني إيه؟ يعني أنت ما تمسكش أنت المدرس أو المعلم أو الشرطي والباقي لصوص، مش أنت المعلم هم كلهم تلاميذ. يقول والله أنا أرى كذا وكذا. لكن سبحان الله لما مدحت حفصة في أخيها عبد الله بن عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم العبد عبد الله لو دا قام من الليل. يعني هو 98% عجب 99.5 يقوم الليل. قال فما تركت قيام الليل بعد كلام الرسول. يبقى إذن ذكر أنه خير، ولكن يا سلام لو. وبعدين كان يعطي إجابات لطبيعة الحال. يعني طبيعة الحال يعني إيه؟ يعني الأعراب اللي جالوا اللي احنا مسكين فيها دي حكاية إيه؟ قال ما الإسلام يا رسول الله؟ قال أن تشهد، نطق بالشهادتين. إيه تاني؟ قالوا تصلي في اليوم 5 صلوات، هل علي غيرها؟ قال له إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد. طيب إيه كمان؟ تصوم شهر في السنة، هل علي غيره؟ قال لا والله لن أزيد إلا أن تزيد. قال والله لن أزيد. فلما مش الراجل قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. في نقطة احنا مش فاهمينها، الراجل أعرابي أصلا، والأعراب لا يحبون النظام، ما يحبش ينضبط في صف وطابور وأوامر ونوامر. ده الرسول يقول كتر خيره اللي هيصلي ويصوم ويعمل الأساسيات. ليه؟ لأنه ما عندوش نقائص، هو عنده مروءة وعنده شهامة، وبعدين عايش في الصحراء لا يشوف لا منظر بكده ولا كده. فإذا هو القضية أنه هو سبحان الله قبل الرسول منه الحد الأدنى، بس احنا حاطين ده يعني حد أعلى، يعني مثل أعلى. ده مش مثل أعلى، ده البداية، ده البداية. لأن في نقطة، الناس اللي بيستوحشوا من الطاعة هو مش واخد باله عنده، هو مريض ومرضه مش باين له. اللي هو ايه؟ اولا رزقه ما فيهوش بركة، هو مش واخد باله رزقه. عياله متأمرين عليه ومش مستريح له، مش واخد باله. زوجته تعباه ليل نهار ودايما متمردة ودايما تروح للطبيب النفسي، او هو بيروح للطبيب النفسي برضه مش واخد باله. عنده اول ما يشوف الصالحين يعني كده سبحان، يعني اتمنى ان لا يسمعهم او لا يقابلهم او سبحان الله العظيم. بس في نقطة، سيدنا عيسى كان ماشي مرة مع واحد من الحواريين، فقال له يا روح الله تعالى نسلك هذا الطريق. قالوا ليه؟ قالوا ان فاجر بني اسرائيل اراه قادما. قال ما في هذا، ما يجي فاجر بني اسرائيل. قال اتطمع في ايمانه يا روح الله؟ قال طالما فيه الروح وطالما فينا الروح لن نيأس من ايمان. قال لا، لو دخل هذا الجنة لأبيت دخولها. فقال الله يا عيسى أحبطت عمل هذا وتبت على هذا. جاء الفاجر يقبل يد سيدنا عيسى ويعلن إيمانه ويعلن إسلامه، وربنا سبحانه وتعالى الثاني والعياذ بالله راح ده التألي على الله. ما كمان أنا في نقطة، سيبك من اللي قلوبهم غلف، ده فيه ناس قلوبها جامدة حتى من الذين يصنعون الطاعات ظاهريا، يعني عليه سمت الإسلام، زي مثلا ربنا هداها للنقاب أو للحجاب. لا يجب أبدا أن تنظر إلى غير محجبة أنها أقل منها، او ان دي نهايتها الجنة ودي نهايتها، لا. دي شوف، لا نقسم الناس الى ايه، الى قسمين، او انه دول اهل جنة ودول اهل النار، لانني لست مركز العالم. لا، انما الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يقول ايه، حتى لما من يمدح انسان ولا ازكيه على الله واحسبه كذلك. يعني انت بتدي مساحة سبحان الله العظيم لايه، لصناعة الخير. وبعدين احنا ليه ما دعوش ده عليك؟ انا لو جيت واحد سكر خمر وغير مؤمن بالأديان ولا غيره ولا الدين ومرضة وهو جاري، أنا مكلف أعود ولا لا؟ طيب وأنت عايز مرض أكثر من البعد عن الله؟ يعني ليه أنا أزعل ليه لما إيده تتكسر ولا طب ده إيمانه انكسر؟ إزاي ما أقفش جنبه؟ ليه ما أكونش أنا الطبيب بتاعه؟ ليه ما أخدش بالي منه؟ ليه ما أكونش أنا حنون عليه؟ ما هو لما يقول إيه الله رجل يسأل عليا، الله أكبر عليه، سبحان الله العظيم. بهذا المنطق يعني شوف، كل واحد له مفتاح شخصية، وانت لما تدرك مفتاح شخصية فلان ده يحب المنظرة، ما تدخله من ناحية المنظرة، ايه ده ما شاء الله عليك، ايه ده ممثل في السينما الله اكبر ده انت بتاعها شايفك كده من بتوع الاوسكار بتوع هوليود هو يتفق هو ده مفتاحه انت بيقول له والله يا اخي شكلك كده شكل مالك بن انس ولا يعرف مالك بن انس ولا دعوه مالك بن انس دماء يعني فانا يعني عايز ادي مثال يعني اشجع بني عبد قيس جاء من البحرين البحرين زمان للمنطقة الشرقية الآن في المملكة العربية السعودية اسمها الأحساء طبعا منطقة كلها منطقة نخل وما شاء الله وأهلها أهل شمم وإباء كده ما شاء الله عليهم فلما جاء الوفد ودخل على المدينة فأشج بني عبد القيس أبى أن يدخل على رسول الله بالتراب وبالرحلة قال أين زعيمكم قالوا يأتي الآن يا رسول الله سارة اغتسل ولبس وتطيب ودخل على النوم قال يا أشج بني عبد قيس فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه لتعجلت في الدخول وعندك تأني فالمتأني ده يعني سبحان الله ولذلك احنا دايما نقول للراجل الكثير الطلاق والست اللي بتغضى يا عم الله يرضى عليه قبل أن تنطق بلفظ الطلاق عد بس لغاية 10 عد بس لغاية 10 واحد اثنين يقول عم انا مخ مش فيا لا ما انت اللي هتطير مخك امال هو ربنا لما سمي العقل عقلا انا لما اعقل البعير او اعقل الدابه يعني اربطها فالعقل ده لربط الاحداث فاحنا لا احنا مخلين لساننا امام عقلنا يا اخي خليه مره بس ورا العقل فكر الاول وبعدين سبحان الله يعني الكلمه اذا نطقتها ملكتني واذا لم انطقها ملكتها فضلتك لو قلنا يعني دائما هناك امل ودائما في امل في رحمه الله سبحانه وتعالى الروشته يعني لو قلنا ايه روشته لكل انسان جميل ضميره ميت كل انسان فقد ضميره في لحظه من اللحظات كل انسان اعتقد ان خلاص لا امل للعوده مره اخرى الى الضمير الحي اولا هذا الضمير او هذه النفس او هذا القلب الذي في داخله انما خالقه هو ربه تمام انا لما السياره تعطل او الساعه تبوظ اوديها للتوكيل لو اديتها حد تاني يبوظها صح ولا لا روح خد يا عم الساعه دي انتوا اللي عملتوها الذي خلق هذا الإنسان ربنا يقول على لسان سيدنا الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني فهذا العودة إلى الخالق لذلك أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق وعظمة القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يقل اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو لا ليه لأن خطاب للكافر فلو قال له من اول ايه انه لا اله الا هو عنده اصلا تانية مش هيسمع لك فجاب ان قضيت انه خلقك وهو موقن ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله يعني هو موقن بهذا طيب انت اللي يعني في حاجز بينك وبين الدين او في ناس من الدين اهل الدين يأسوك من الدين ممكن في ناس يعني نفروا الناس في واحد نفر واحد دايما ما بيذكرش ايات العذاب الا انه يشوف في النار انه يطلع له الثعبان الاخر هو في ثعبان بس يعني ما فيش الا دي ولكن في رحمه الله وفي شفاعه الرسول وفي فضل الله وكرم الله سبحان الله انا يعني اقول لكل هؤلاء ما الذي يبغضك في دين الله والله ما تاجر احد مع الله وخسر قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله فأولا أعلم من الذي خلقني من الذي يعني يعطيني كل هذه النعم أذكر نفسي بنعم الله وفضل الله وكرم الله وأنا رجل إنسان أو ولد أو جنين كنت لازم من بطن أمي عاري لا أملك لا فتيل ولا نقير ولا قطمير فالأعرابي الأعراب القح يا أمي وبعدين جلس كده تحت الشجرة أعزك الله البعير عمل بعر على الأرض وليه البعير عامل بخفه آثار على الرمال فنظر وقال وهو رجل لا يعرف لا رسالة ولا غيره قال البعرات تدل على البعير وأقدام تدل على المسير فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير يعني أبو ذر لما ليس ثعلبان باله على صنم سبحان الله ولم يكن يعلم أن الرسول قد بعث فقال فبينادي الصنم اللي كان بيعبده رب يبول او في روايه رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب قد تصبه المصائب برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالبه اول ما راح المدينه عشان يسلم الرسول تبسم وقال مرحبا ابا ذر ماذا فعل الثعلبان بصنمك فرؤيت على في صنمك. فأنا أقول لكل من هو بعيد عن الله، الله كريم وحليم وكل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب التوبة لا يغلق أبدا. والإنسان سبحان الله يعني كأن قصة الشاب بتاع سيدنا موسى أو الرجل بتاع سيدنا موسى، قال له يا كريم الله أنا أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى هل يقبلني إن عدت؟ قال يا كريمي قل يا عبد قل عبدنا هذا أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك وهو الغفور ذو التوب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا رب امين يا رب العالمين. يا ريت فضلتك بتعدوا عن امرك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم حبب الينا التوبه يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. امين. كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا توتر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنزل على مصر بركاتك وخيراتك واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، واطرد عنها شياطين الإنس والجن، وانزل عليها الرخاء والسعادة والسكينة والأمن والأمان كما كانت وأفضل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مولانا ربنا يخليك لينا وينفع بيك دائما يا رب، دائما يجعله في ميزان حسناتك. انا بشكر فضيلتك جدا وان شاء الله للحديث بقيه باذن الرحمن ان شاء الله السبت القادم ان شاء الله. وبرضه بنذكر مشاهدينا ان احنا يوم الجمعه دائما بعد صلاه الجمعه هناك لقاء اسبوعي مع فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي ايضا بفقره وانك على خلق عظيم. بشكر جدا فضيلتك، جزاكم الله خير مولانا، شاكرين جدا جدا. شكرا لك منصور. كانت هذه حلقتنا اليوم من 90 دقيقه. شكرا جزيلا، صباح الخير.